السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع مجالس العلم، وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وما تقرب أحد إلى الله جل في علاه مثل ما تقرب إليه بمجالس العلم أو التعبد على بصيرة. قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه المجالس التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها ورغب فيها عندما قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال حلق الذكر وحلق العلم. فسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الكلام اليوم على مسألة الفقه وأصول الفقه. الحق بأنك لا بد أن تعلم أن الأمة الآن بحاجة ماسة إلى الفقهاء. أنت على مر العصور والدهور لو نظرت إلى تراجم العلماء لتجدن أن أكثر التراجم للمحدثين، فهم كثرة كثيرة، واهتمامهم بالسنة يحمدون عليه ورضي الله عنهم على ما يفعلون، ولأنهم قد حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمبين لكلام الله جل في علاه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. ولكن الفقه فيه قلة، الفقهاء فيه قلة، لذلك أنت ترى لما استنبط الأحكام من الأدلة، وإلا فالمسألة مسألة حفظ، الحفظ كثر، لكن الذين يتفقهون في متون النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حام الفقه إلى من هو أفقه. هناك فضيلة كثيرة للحافظ، وقال نضر الله عن النضارة مكتوبة ليوم القيامة، من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم له النضارة في هذه وله إن شاء الله الكرامة في الآخرة. ونسأل الله أن يجمعنا جميعا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. لكن هو قال رب حامل الفقه ليس بالبقية، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، وهذا هو المقصود الأسمى. لذلك ابن تيمية قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهمه متني. أقول رأس الأمر فهم المتن هو رأس الأمر. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو العلم حقا. نحن اليوم نتكلم على فقيه، والفقيه لا يكون فقيها قط إلا بأصول. والحق أن الفقيه العاري عن الأصول ليس فقيه، الحق أنه يحفظ الفروع وانتهى الأمر. قد تجد حافظا للفروع كثيرة جدا، هو حافظ ممتلك في حفظ الفروع لكنه لا يلقن. وطبعا في بداية المجتهد الإمام دروش يفرق بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف، بول شاسع فرق واسع. صانع الخفاف يستطيع أن يفعل ما يصنع ما يريد لأنه عنده الآلة ويستطيع أن يصنعها. أما بائع الخفاف رجل يحفظ فقط، هو عنده بعض العينات ما عنده ما يستطيع أن يتصرف إلا في هذه العينات التي هي كحافظ الفروع. وملكة الاستنباط لا تأتي إلا بهذا العلم، لا سيما مسألة القياس كما بينا. نتكلم على تكملة الورقات والكلام على الأدلة المتفق عليها، لأننا كنا قد تكلمنا عن الأدلة المختلفة فيها، لكن نكمل الورقات بأسره كما أتمنى التمهيد إن شاء الله. نعم. الأسبوع الماضي تكلمنا عن القياس، وقلنا القياس لغة لغة الحق أصلا، ها؟ وبعدين انقلاب الامر عندك هو الحق اصلا التقدير. القياس اصله في اللغه التقدير، طيب، وفي الاصطلاح الحقوا فرعين في الأصل بجامع بينهم بعلة جامعة بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف متن الورقات في مبحث القياس: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. يعني الحاق الفرع والأصل في الحكم بعلة تجمعهما. إذا كان الأصل على الحرمة والعلة عرفت، طبعا العلة قد تكون العلة منصوص عليها أو منصوصا عليها أو تكون مستنبطة ولها قرائن كما سنرى إن شاء الله في هذه تحقيق المناط وهذا الكلام. فالغرض المقصود من العلة جامعة فالفرع يلحق بالأصل. ضربنا مثلا بذلك على أن البر أصل، البر من الأصناف الربوية. يعني من الأصناف الربوية يعني هذا الصنف لابد أن يشترط فيه شروط حتى لا يقع المتصرف فيه في الربا، لأن الإنسان قال البر ببر ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء سواء. إذا هنا لما يقول الإنسان البر ببر ربا دعنا لأن هذا هو المثل فناخذ عند الحديث فيه البر ببر ربا إلا إلا استثناء إلا أن يكون ربا بالشروط التي تأتي البر ببر ربا إلا أن يكون مثلا بمثل. إذا في شرط أقول الآن حتى لا يقع في الربا ها المثلية قال إن يكون مثلا بمثل قال يدا بيد يدا بيد معناها التقابض في المجلس. يبقى عندنا شرطان في الصنف الربوي الأصناف الربوية هي أصناف نقول لها حالات اتحد في الجنس والعلم اختلف في الجنس والعلم اتحد في الجنس ها اتحد في الـ في الـ آسف اتحد في الجنس واختلف في العلم. طيب و أو أو قول اتحد في العلة واختلف في الجنس هذه أربعة أصناف أحوال اتحد في الجنس والعلة لابد أن يشترط لابد أن يتوقف فيها شرطان. اتحد في الجنس والعلة التمر بالتمر البر بالبر الملح بالملح الذهب بالذهب الفضة بالفضة اتحد ذهب بذهب لابد من شرطين حتى يصح ولا يكون ربا لابد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس كان جديدا قديما مكسر سليم مصروخ لابد من هذا من توفر الشرطين. وذلك انت ترى النساء اكثر الملتزمات وقعن في الحرام في هذا الباب تريد تذهب الحلق يقصر او الاسوره يكون فيها عيب تذهب تبدل الاسوره الاسوره الجديده وتدفع الفرق ربا محض والجميع يقع فيه وهو لا يدري هذا ربا لانه صار ذهب بذهب غير متماثل وإن كان التقابض في المجلس موجود. نعم. ذهب وورق. نعم أعطاه ذهب بفارق. هو يقول طب الصنعة، الصنعة عليها لا ترسم هذا الباب، لابد من التقابض في المجلس لابد من التماثل. يبقى إذا اتحد في الجنس لابد من شرطين. تماثل و طيب رجل معه دولار جديد. طيب. 100 دولار جديدة يعني تذبح العصفورة كما يقولون والآخر معه 100 دولار لكنها مفرقة منجمة فتبادل فالرجل صاحب الجديد قال هذه التي معك لا تساوي ما معي يعني هذه جديدة الآن طبعينها كما يقولون فقال خلاص 190 وتقابلها في المجلس كيف تكون هذه المعاملة لما ربا ايش الشرط الذي اختل هنا؟ ممتاز التماثل هذا هو انا اريد بس تفهمون عن التماثل في بقيه الامثله فندخلكم في الربا اكون درس سبيوع درس القياس. اذا البر الذي هو الدقيق خلاص البر طيب البر اصل قال فيه مسلم البر بالبر ربا الا ان يكون مثل يدا البر اصل هو صنف ربوي والعلة الكيل لأن الإنسان قال وزنا بوزن مثلا بمثل قال أيضا كيلا فإذا الكيل مكيل خلاص إذا البر صنف ربوي الأرز فرع على البر أصل البر يكون أصل يعني كما وصفنا قبل ذلك البر أصل صحيح حكمه ربا الا ان يكون مثل يدا بيد الفرع الارز ايضا صرف ربوي الا ان يكون مثل بمثل يدا بيد العله الجامعه بينهما هي ايش الكيل فيكون قلنا هنا البرج صنف ربو صنف ربو العلة الكي طيب الأرز اصبر الحكم هنا ربا بر ببر غير متماثل فهو ايه ربا هذا الحكم هنقول صنف ربا هنا فالأصل البر عرفناه وعرفنا الحكم لأن الإنسان قال البر بالبر ربا إلا أن يكون مثل مثل هذا البيت علته الكي الفرع هنا طبعا بعض العلماء يقولون العلة هنا أنه مطعوم أنا بتكلم على ضرب المثل يعني خلاص نجعلها الطعم أحسن مطعوم مكيل مطعوم مكيل مطعوم إنه ورد الكي ورد أيضا الطعم لأنه قال الطعام بالطعام ربا إلا أن يكون مثل مثل هذا البيت يبقى صنف ربوي هذا العلة يعني مستنبطة أو نصوص عليها كما قال مكيل مطعوم حكمه ربا الأرز وجدنا الأرز مكيل ها مطعوم يبقى إذا عندنا هنا الآن العلة التي في البر هي العلة التي في الأرز ممتاز فنقول إذا الأرز أو الأرز على اللي على قول النبي الفصيح الحاقي الأرز على معك بالبر في الحكم أنه صرف أنه حكمه ربا يبقى الأرز بالأرز ربا إلى أن يكون مثل من زيادة بيد فلما سألنا كيف ألحقت هذا الفرع بالأصل قلت هناك مشترك ما المشترك؟ ها؟ العلة العلة هو المشترك العلة هي المشترك العلة هي المشترك يبقى إذا نحن عندنا مسألة القياس الحق فرعي بأصل لعلة جامعة الحق فرعي بأصل لعلة جامعة خلاص أركان القياس واحد الأصل اثنين ها الفرع ثلاثة الحكم أربعة العلة صحيح؟ الأصل لابد يشترط فيه شرطان العلماء اشترط فيه شرطين الشرط الأول في الأصل لابد أن يكون حكم منصوص عليه لابد في الحكم أن يكون منصوص عليه كالخمر الخمر حكمها حرمة الخمر حرام ما الدليل لابد يكون منصوص عليه طيب إذن عندنا شرطان في الحكم لابد الحكم يكون منصوص عليه قال الله جل وعلا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوها لدلالة الحرمة يعني لا تشربوه قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون هذا واجب الانتهاء هنا أيضا بيع الخمر حرام لو أردنا أن نتكلم عن هذا الباب بيع الخمر حرام فرع عنها وجاء النص عليه أن الله حرم بيع الخمر والأصنام إلى غير ذلك يبقى الشرط الأول له شرطان حكم له شرطان الأول أن يكون منصوص عليه الحكم منصوص عليه الثاني معقول المعنى يعني معقول المعنى يعني الحرمة أو الوجوب لها علة معلل أن يكون الحكم معللا لا تعبديا الحكم حكمان الحكم في الشرع حكمان يعني الحكم حكمان معلل تعبدي معنى قولي الحكم هنا تعبدي يعني غير معقول المعنى لا يعرف لمن مثلا الرجل إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء يعني إذا قام وجود من فوجب عليه الاغتسال رأي الاغتسال من اتفاق العلم خلاف خلافه بين الاحناف ان ماء الرجل على طهاره كذلك المراه المني طاهر فلما يستلزم الغسل ما في اي معنى عنده غير معلل على حكم يسمى حكم تعبدي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رغى الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وليعفر الثامنه بالتراب ما الذي جعل تعفير بالتراب وغسل سبعا العلماء عندهم طبعا دعك مما ظهر طبيا عندنا الان في هذه الازمنه الحمد لله العله ظهرت عندنا لكن هو عند الفقهاء ما يعلمون هو النلاسه والنلاسه تكفيها الغسله الواحده الثانيه الثالثه لكن سبعه وتعفر الثامنه بالتراب لما ما في اي عله على ذلك يمكن ان نقول ان العدد التدريب مع العدد التسبيع ليس له غير معقول المعنى يبقى اذا اي حكم غير معقول المعنى لا يصح الالحاق فيه لذلك قلنا بان الشافعيه اخطاوا لما الحقوا الخنزير بايش؟ بالكلب في مساله اذا ولغ الخنزير في اناء احدكم ان تغسله سبعا وتعفره سبعا بالتراب. لان المساله فوق النجاسه لان النجاسه باتفاق يكفيه غسله غسلتين او ثلاثه. لكن شرطية التسبيع مع التدريب هذه غير معقولة المعنى فلا يجوز أن تلحق غيره به الأصل في الإلحاق لابد أن يكون في الحكم معقول المعنى مفهوم؟ إياك وأن تقول قليلا قليلا طيب الحمد لله قليلا قتلتني إذا لابد الحكم أن يكون معقول ليش؟ معقول المعنى، اما اذا كان تعبديا فلا يمكن ان تقول بالالحاق بحال من الاحوال، ما تعلم، ليه؟ لان المساله والحق بان اكثر الاحكام معلله. اكثر الاحكام معلله. نعم. يعني اذا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مساله ندخل بها في الحديث المردوده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الاناء في اناء احدكم فليغمسه. ليغلقه قال فليغمسه ها؟ الذباب انا قلت ايش؟ اذا ولغ الكلب في ناحيتك فليغمسه لا والله شوف هذا جميل جدا نوم هذا نوم شوف تأثير عالي جدا اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلي او في الشراب فليغمسه صحيح؟ قال فليغمسه وبين العلم قال فإن في أحد جناحيه الدلع وفي الآخر الدواء هل البعوض يلحق بالذباب؟ معقول المعنى ولا الآن؟ معقول ولا غير معقول المعنى؟ ما الدلالة أنه معقول المعنى؟ التعليل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء بل في رواية سنة أبي داود قال فإنه يصدر الداء يصدر الجناح الذي فيه الداء فاذا وجوبا لابد من ان تغمسه طبعا المتهوكون ردوا الحديث وقال يعني الذباب وفي الاناء وكيف يشرب وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله والابحاث الالمانيه المستجده هذه يعني بتتكلم بعز وفخاره على هذه المساله والنبي صلى الله عليه وسلم قالها من قرون عده وشتى سبحان ربي العظيم لكن انا اقول هل البعوض ينزل بزيت الذباب هنا؟ لماذا؟ معقول المعنى هنا؟ ليس عندنا نص ان البعوض فيه هو هذا لا انا اتكلم على خاصيه في حيوان وهذا لا تكون الا غيبه. هذه لا تكون الا غيبه، يبقى اذا لابد ان نفهم من اركان القياس الاصل الفرع الحكم العلم. الحق الفرع الاصل لابد ان ننظر في مساله الالحاق، اليه الالحاق. لا يمكن القياس اذا كانت المساله معدومه العلم. لأن القياس هو المشابهة هو استغفر الله اسمك وجهة النظر في القياس ايش هي؟ هي التأصيل العام للشرع أن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين تساوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين لا يمكن أن تجمع بين المختلفين ولا أيضا أن تفرق بين متماثلين والاصل في ذلك قال الله جل وعلا: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ لا يمكن ان نجعل المتقين كالم؟ ابدا ولذلك شوف هذا الذي فهمه سهيل بن عمرو لما وقف ابو سفيان وسهيل بن عمرو على بوابه عمر بن الخطاب لم ياذن لهما ولما جاء بلال اذن لهم ف فقال له هذا العبد دخل ونحن ننتظر. أبو سفيان يقول له أنا سيد مكة. قال له هذا أسرع إلى ربي فأسرع الله به، ونحن أبطأنا فأخرنا ربنا. وهذا حق المثل الصحيح الذي الرائع يروى بذلك الحديث الذي في الصحيحين. عقد الرسول مجلس تحديث ومر ثلاثة نفر، ولما مر ثلاثة نفر الأول ورد فرجة فدخل فوجد فيها فجلس، والثاني استحيا فجلس في المؤخرة، استحيا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا. وهذا أدب، هذا اسمه أدب، أدب المجالس وأدب طلب العلم. يعني أنا أقول أن لابد من أهل الطلب العلم أن يتعلموا أدب الطلب، لأن أدب الطلب هذا هو أرفع ما يكون له. جبريل وهو سيد الملائكة وهو أرفع خلق الله عند الله الذي فعله، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم على خلف الأنبياء أفضل الملائكة والصالح والصالح وكلام على صالح البشر والملائكة. جبريل هو أعظم الملائكة قدرا، صح ولا لا؟ لما دخل متعلما كيف فعل؟ كيف فعل؟ دخل الإنسان أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه على رأس على فخذيه جبريل عليه السلام. كلام في بعض الروايات وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم تقربا أنسا ليتعلم، لكن هذه أداب. فده طالب العلم مهمة جدا في هذا الباب. فنسأل الله تعالى جعلنا ممن يتأدب بأداب طلب العلم. الغرض المقصود أن نقول الأصل لابد أن يكون معللا، والفرع لابد أن يكون الفرع لابد أن يكون متوفر فيه العلة. الله تعالى قال وما هي من الظالمين ببعيد. لما تكلم عن قوم لوط وما يفعل مع قوم لوط، وأن الله تعالى أمطر عليهم حجارة من السماء، قال وما هي من الظالمين ببعيد. إذا سوى بين المتماثلين، ولا يمكن أن يفرق الله تعالى بين المتماثلين بحال من الأحوال. والدلالة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بنو عبد شمس عثمان بن عفان جاء، وأيضا عدي جبير بن المطعم بن جبير ولا جبير بن المطعم بن مطعم بن عدي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت أعطيت لبني عبد المطلب ونحن وهم سواء مع أبناء عمومة بأسرنا. قال لا، قال بنو هاشم وبنو عبد المطلب بنو عبد مناف قال هما في جاهلية الإسلام معا، حتى في الشعب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مع بني هاشم، لذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفين، أما بنو عبد شمس ما أعطاهم من الفين. الغرض الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين، لا يمكن الشريعة تفرق بينهم في حال من الأحوال. لذلك نحن نقول يصعب جدا أن ترى فقها تاما بغير قياس، ضعف جدا ابن حزم بهذا، وفقه ابن حزم وفقه داوود الظاهري ضعف بمثل هذا، لأنه لم يأتي بالقياس ولم يأخذ بالقياس، ففرق بين ما سوى بينهما الشرع. يبقى إذن أركان القياس أصل برا الحكم علة، الأصل لابد أن يتوفر فيه أن يكون منصوص عليه، حكمه يكون منصوص عليه، لابد من النص. الثاني أن تكون العلة أن يكون معقول المعنى، والعلة أن تكون متوفرة في الفرع. يبقى إذن عندنا شروط ثلاثة لابد تتوفر حتى نقول بأركان القياس. الأول أن الأصل حكمه يكون منصوص عليه وهو معقول المعنى، وأن الفرع قد توفر فيه العلة، نفس العلة الجامعة بينهما. لذلك نقول هذه هي أركان القياس. الكلام على حجية القياس أو حجية القياس، تعلمون أن الخلاف ظاهر جدا بين الأئمة الأربعة الذين اتفقوا على حجية القياس وأنه دليل شرعي، وأن القياس من الأدلة المتفق عليها، وشذ الظاهرية وقالوا بأن القياس غير موجود، لم يعتبروا القياس دليلا، لم يعتبروا القياس دليلا، واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا كلها في دم الرأي. الأثار التي جاءت عن الصحابة وأن الإمام عمر بن الخطاب قال إياكم وراء، وأيضا وقال أن على أصحاب الرأي قال أعيتهم الإيش السنن أن يحفظوه فتكلموا بالرأي. كل دليل جاء في ذم الرأي المقصود به الرأي الذي لا يستند إلى دليل، هذا هوى. ولذلك الإمام الشافعي يقول يقابل المرء ربه جل في علاه بكل ذنب خلى الشرك، قال يعني أي ذنب خلى الشرك يقابل ربه به دون علمك، أفضل لهم أن يقابل ربهم بعلم الكلام. وحكمي في علم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف به في الأفاق، يقال هذا عقاب من يترك السنن علم لأكل. لذلك لما عنا لعمر الخطاب حتى فقط أنه تمنى أمرا خالف السنن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألسنا على الحق أليس على الباطل لما نعطي الدناية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الالتزام بالسنن، أنا رسول الله ولن يخذلني الله. فقال أبو بكر إلزم غرزه هو رسول الله. قال عمر فعلت لذلك أفعل، فعلت لذلك أفعل. أما أدلة القياس في السنة فكثيرة في الكتاب. أولا خذ هذه القاعدة، كل مثل ضربه الله في الكتاب فهو دلالة على القياس. كل مثل ضربه الله في الكتاب فهو دلالة على القياس. قال الله جل في علاه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كتشبيهه القياس، قياس إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ومثل الدنيا بهذا الأمر يأتي في دقيقة دقيقتين ما انتهي، أما كان الدنيا دنيا تنتهي ترحلت مدبرة. وأيضا قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد، هو قياس، قياس الإعادة على البداء، بل نقول هذا من باب الأولى لأن أولادي ابتدى يسهل عليه الإعادة. صحيح ولا لا؟ كما بدأنا أول خلق نعيد. فكل مثل جاء في الكتاب دلالة على القياس. ومن الدلالة على القياس أيضا قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار وفي الأدب وفي أولي الألباب. والاعتبار هنا الحق النظير بالنظير، هذا الاعتبار. لذلك هو قد ذلك في مسألة العقوبة التي نزلت على قوم لوط فقال اعتبر من هذا، ليش اعتبر؟ لأنك لو فعلت ما فعل حكمك يكون حكم هكذا. قال وما هي من الظالمين ببعيد، ببعيد لأنه لا بد أن يلحق بك ما لحق بهم إن فعلت ما فعلوا. ومن الأدلة أيضا على القياس الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صور ذلك بإنسان مقام إنسان ولسان الحال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر الخطاب فقال يا رسول الله فعلت أمرا جللا، قال ما فعلت؟ قال هششت فقبلت امرأتي في نهار رمضان، قال هششت فقبلت امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة؟ يعني أفيها شيء المضمضة تفطر الصائم؟ قال لا، قال هكذا قلت. وهذا قياس واضح جليل، هذا قياس واضح جليل، قاس القبلة على المضمضة، قال المضمضة لا تفطر إذا القبلة لا تفطر. وهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القياسات من أجل القياسات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فماتت، أفأصوم عنها؟ يعني ماتت قبل أن تفي بالنذر، أفأصوم عنها؟ انظر الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ يعني تقضي هذا الدين تقضينه؟ قالت نعم. قال كذلك دين الله، فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس أو لا؟ قياس أو مش قياس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل يشير إلى القياس فيها. أيضا من الأدلة على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الأدلة على ذلك إجماع الصحابة على حجية القياس. بل أنا شارح كتاب كامل موجود في النت اسمه أقيسة الصحابة، وهو أكثر ممن قاس، أبو بكر قاس، وابن عباس كان يقيس، وأيضا كذلك كان يقيس الفقهاء بن مسعود. بن مسعود لما سئل امرأة مات عنها زوجها قبل أن يخطب بها، مات عنها زوجها قبل أن يخطب بها، وعقد الآن ليس بإيش؟ ليس بإيش؟ صحيح الزوج لم يتم تماما كان كاملا. وقف ابن مسعود قال لا ما عندي فيها نص، فذهب ورجع. قال ابن مسعود ما نسأل واحد غيرك، وهذه أيضا فيها دلالة على الإصرار على أن المشكلات يرجع فيها للعابد النائم. ليه؟ لأن النائم ممكن تأتيه الرؤية بالحل فيقول حدثني ربي أعطاني عن ربي صحيح؟ ها لا يمكن الرجوع، لا يمكن عذر المسائل لا تحل إلا بالعلماء النبلاء الرفعاء وأهل العلم المتقنين أيضا من الراسخين، ليس أنصاف العلماء يضيعون الأمة. فرجع ابن مسعود فقال ما عندي فيها سنة. ثم رجعوا ثالثا قالوا إلى من نذهب يا ابن مسعود؟ فقال إذا أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله. وهذا اسمه الاعتراف بالحق، وما بكم من نعمة فمن الله. قال فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ثم قال أقول فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أو من الشيطان. ثم قال لها المهر كاملا، لها المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة، العدة أن أدخل بها صحيح ولا لا؟ هو الآن هو يقول كيف أتى بها، كيف أتى بها؟ والنظر الدقيق في هذا القياس هو قاس قاس التي متى قاس المدخول بها على غير المدخول بها عند الموت بجامع إيش؟ بجامع الحلاوة صح، بجامع الجمال، لأن كان بريق المرأة كان يعني صحيح بجامع إيش؟ بجامع الزوجين زوج هي زوج. فقال إذا نرجع على الأحكام مفهوم؟ شو القياس وصل من ابن مسعود وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قام عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بما قلت. فابتسم ابن مسعود وفرح فرحا عظيما ونزل ساجدا لله يشكر ربه انه وافق النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد وافق النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لها المهر كاملا كما لانها زوجة، اذا لها المهر كاملا لان ضرب عمر حكم بذلك، ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك لصبيعة الاسلامية لما مات زوجها صحيح ولا لا؟ وان كانت حامل لكن الله تعالى في الكتاب قال والذين يتوفون منكم ما يضرون ازواجنا يتربصن بانفسهن اربعه، قال هي زوجه اذا اربعه اشهر وعشر الا ان تكون حاملا ولن تكون حاملا، لما؟ انه عقد بها ان تكون حاملا. فاذا قياس فعل من؟ ابن مسعود رضي الله عنه ووفق فيها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا اذا اجمع الصحابه على حجيه القياس. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر، من باب الاجتهاد الالحاق القياس. يعني هذا فرض وفرض العموم. يعني هذا الدليل لما اخرته انا؟ لما لم اصدق الباب به؟ لانه غير خاص هذا الدعوه. لانه اعم من الدعوه، لانه اعم من الدعوه. الدليل اعم لانه الاجتهاد يدخل فيه قياس وغير قياس وفيه مفهوم المخالفه صحيح ولا لا؟ فيه نظر واستنباط. واذا لما كان عما اخرنا قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطا فله اجر ايضا من